إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن لنبينا عليه الصلاة والسلام علينا حقوقا، من هذه الحقوق معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم، كيف كان وصفه صلى الله عليه وسلم الخلقي والخلقي، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فكانت تقول: كان خلقه القرآن، أي يرضيه ما يرضي القرآن ويسقطه ما يسقط القرآن، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه. ومن حقوقه علينا معرفة معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من نبي من الأنبياء سبق إلا وقد انقرضت معجزته وتصرمت وانتهت بزوال عصره وزمنه وعهده، وكانت معجزته خاصة بأصحابه. أما معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي المعجزات الباطنة الخالدة في زمانه ولأصحابه ولمن جاء بعده إلى يوم الدين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهو بحق أكثر الأنبياء تابعا وأنصارا ووالدين على الحوض. من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن تعرف دلائل نبوته التي ألف فيها الناس مؤلفات وغفل عنها أكثر المسلمين. من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن تتعرف على خصائصه، والخصائص دليل التنظيم والتكريم كيف لا وهو أقرب الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، وأمته أقرب الأمم على الله، آخر الأمم وأولها دخول الجنة. كل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وخصائص هذه الأمة. لهذه الأمة خصائص لو تعرفت عليها لرجع إليها مجدها وعاد عزها. لو قامت هذه الخصائص لتميزت عن الأمم الأخرى ولم تشتبه ولم تلتبس ولم تتداخل، تتميز هويتها وشخصيتها وملامحها ومميزاتها. أما عندما تغفل الأمة الإسلامية عن خصائصها يدخل الدغل ويكون الدغل وتلتبس الأمور وتمرج العهود ويضعف كيانها ويقل أنصارها. وقد أعددت بعض الكلمات كرؤوس أقلام في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات القليلة. ذكر العلماء ما يزيد عن 60 خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو مشهور معلوم، ومنها ما هو خفي دقيق. وهذا شأن العلم، الناس فيه يتفاوتون، وهو أمر نسبي يختلف من شخص لشخص ومن موضع لموضع ومن طائفة لطائفة. فذكر العلماء خصائص عديدة، أذكر بعض هذه الخصائص. أولا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي فضله الله عز وجل بها عن إخوانه الأنبياء الشفاعة العظمى في اليوم العظيم، يوم أن يقول كل نبي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، يوم أن يحاط الناس من الهول والقربات ويريد أن يخرج من هذا المأزق ومن هذا الضيق، فيذهبون إلى نوح، يذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وفي الأخير يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ولا يقول اذهبوا إلى غيره، فيخر ساجدا تحت العرش. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. فيفتح الله عليه بكلمات ومحامد لم يفتح على نبي قبله. انظروا الخصائص، ظاهرة بينة واضحة. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صاحب الشفاعة العظمى في اليوم المشهود. نعم، في العرصات يتمنى الناس أن يكشف كربهم وأن يذهب عنهم الأهوال، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويكرمه الله بهذا المقام المحمود وهذه الشفاعة العظمى. من خصائصه أنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة. جميع الأنبياء والمرسلين تحت لوائه يوم القيامة، أطول منبر وأنظر منبر يخطب تحت هذا اللواء، لواء الحمد. آدم فمن دونه تحت هذا اللواء وتحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. انظروا كم كرمه الله به وكم فضله الله به وكم خصه الله به الخصائص، حتى ألف الإمام السيوطي رحمه الله كتابا سماه الخصائص الكبرى، يطبع في مجلدين، فذكر فجمع وأوعى في هذا حتى بلغ ألفا مما أراده من مرام رحمه الله تعالى. لا تظن الأمر سهلا، لا، الأمر عظيم وجلل. ومع ذلك لا يطير نبينا صلى الله عليه وسلم شيء مما قاله القائلون وأتفكه الآفتون وساءوا به من الكلام أو الأفعال والحركات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. صلى الله عليه وسلم من هذه الأمثلة الكفاية ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من النصارى أسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا وقارئا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعله مع كتاب الوحي، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا تضمن قلب، لا تقول أنا ما شاء الله حاضر وفلان يعني جابر وفلان نبيع وشريف وفلان كذا وفلان كذا. من أنت؟ أنت جليت في مجرى البول مقطعين. أنت الآن تنظر بشح وتسمع بعظم، نعم، وتتكلم بلح. من الذي سواه؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، إنا كفيناك المستهزئين. هذا الرجل كان من كتاب الوحي، ما لبث أن يرتد ونقص على عقبيه ولم يهتم بهذا، بل مشى إلى بلاد الروم وإلى ملوكهم واحترم منه وأووه، وما لبث أن جاءه الموت فأخذوه فقبروه. ففي أول ليلة أصبحوا وقد خرج من القبر، قد لفظته الأرض لا تقبله، الأرض ترفضه. لماذا؟ كان يزعم أن القرآن الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو من عند الله، إنما هو من عند هذا النصراني. وكان يقول: هذه محمد إلا ما أكتب له. انظر إلى الافتراء، انظر إلى الإفك العظيم. الله سبحانه وتعالى قال في النبي عليه الصلاة والسلام: ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يفتري وحشاه أن يكون كذلك لكانت العقوبة معجلة بحقه صلى الله عليه وسلم، فما بالك برجل نصراني. فقال هؤلاء الكفار: ما فعل هذا إلا أصحاب محمد؟ أخرجوه من القبر. أين المدينة من بلاد الروم؟ مسافة شاسعة. فحفروا له قبرا آخر وأعمقوه وأدخلوه، فما كان من صلاح إلا وقد لفظته الأرض. انظروا الأرض بينها وبين المؤمن ولاء ومودة ومحبة، وبينها وبين الكافر نفرة، والسماء كذلك. لما أهلك قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن السماء تبكي على المؤمن والأرض تبكي على المؤمن. ولذلك العبد الكافر إذا مات تستريح منه الأرض والشجر والدواب. نعم، وإذا مات العبد المؤمن تبكيه الأرض التي كان يسجد عليها وكان يخطو في طاعة الله عليها. حفروا له قبرا آخر وأعمقوه جاء من الصباح وقد لفظته الأرض، قالوا هذا ليس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من السماء. فتركوه على ما هو ورموا عليه الحجارة. في مسند البزار أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى ملك من ملوك الجاهلية لعله في بلاد فارس، فمشى إليه صحابي بكتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام. فمشى هذا الملك بعد أن قرأ الكتاب مستهزئا ساخرا يكلم الصحابي الجليل: من ربك هذا؟ أهو من نحاس؟ أهو من حديد؟ أهو من كذا؟ أهو من كذا؟ أهو من كذا؟ يجادل: أفي الله شك؟ سبحان الله، أتشكك في الله؟ هل هذا سؤال؟ إنما هذا سؤال المستهزئ الساخر المستخف. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد الصحابة وأخبره بالخبر قال: ارجع إليه مرة ثانية. رجع إليه نفس الجواب. عاد الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليه من باب يعني إقامة الحجة والإعظام، وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. كان نفس الجواب. فعاد الصحابي، فلما عاد الصحابي في الليلة الذي رجع فيها نزل قرآن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل: ما تدري ماذا فعل الله بصاحبك؟ قال: لا أدري. قال: لقد أهلكه الله الليل ونزل فيه قرآن ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له التدبير، له القدرة، له الهيمنة، له الخبرة والعلم، وهو شديد المحال. أحاط الله به وأرسل عليه صاعقة من السماء خاصة به يصفصف ليكون عبرة. فمهما يستأذن المسلم ماذا يقدم أو ماذا يؤخر أو ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يضر بشيء، بل دخل الناس بعد هذا الشيء الذي ثار الناس من أجله في دين الله أفواجا. وهذا يعلمه القاصد والداني. هل ضر الإسلام بشيء فعل هؤلاء؟ لا والله. هل ضر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال المنكرة الطبيعة المشينة؟ لا والله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مزكى من الله، ومن زكاه الله لو اجتمع الناس كلهم على أن يخفضوهم ما استطاعوا لذلك سبيلا. ولو واحد مخطوط من الله، محطوط من الله، موضوع من الله، لو أراد الناس جميعا أن يرفعوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالرفعة هي بيد الله، والوضع هو بيد الله سبحانه وتعالى. تعرفوا على خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه نال السيادة الكاملة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر بما فيهم آدم، بما فيهم نوح، بما فيهم إبراهيم، بما فيهم كل العز جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. الله سبحانه وتعالى كلم موسى في الوادي المقدس عند الوجه، وكلمه في الطور. طيب هي أرض ولا ما الأرض؟ أرض صح. لكن كلم الله نبيا عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى، طاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. موسى الكريم كلم الله موسى تكليما، الكريم الكريم نعم، لكن أين كلمه؟ نعم بالطور، نعم بالوادي المقدس هو، نعم، لكن أين كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. نعم كل هذه تزكيات، كل هذه خصائص. موسى عليه السلام ضرب العصا، ضرب الحجر بالعصا فانفجرت بالماء، ومعهود أن الحجر يأتي بالماء وأنه يخرج من بين الحجارة الماء ويتخللها، معهود هذا ورأيناه كثيرا. لكن هل معقول أن يخرج من بين الأصابع ماء؟ هذا غير معقول. هل معقول أن يخرج من الأصابع، مش من بين الأصابع، من الأصابع ماء، كما في معجم الطبراني أن الصحابة كانوا جمع 300 فشح ماؤهم وقل زادهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بقدح رحراح، أي ليس بالعميق ولا الغميق، فيه ماء قليل يضيق أن يبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه، يضيق بصدق يضيق. قال: فوضع يده كفه في الماء فخرج الماء من أصابعه عليه الصلاة والسلام. معجزات باهرات تبا لتلك العقول التي لا تفقه والتي لا تعقل، وقد اعترف المنصفون منهم، اعترفوا بحق نبينا عليه الصلاة والسلام وبصحة نبوته وصدق رسالته ومعجزاته وخصائصه وأخلاقه وجميل شيمه، المنصفون منهم قديما وحديثا. أما المفترون فإنك لا تنتظر منهم إلا هذا. أبو طالب أليس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل أليس قد مات على الكفر؟ بل ومع ذلك كان أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية لي، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو الذي كان يقول في اللامية المشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ها حمال اليتامى أي رحيم على اليتامى كامل لهم. حمال اليتامى عصمة للأرملة، المرأة الأرملة لا تخاف ولا تكال هواجس إذا كانت بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم بها. عصمة للأرملة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، حمال اليتامى عصمة للأرملة صلى الله عليه وسلم. هرام عظيم الروم لما أخذ الأجوبة والأسئلة من أبي سفيان قال لو كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وهو في بيت المقدس في بلاد الشام في فلسطين، فسيملك موضع قدمي هاتين وقد فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه لما تسلم مفاتيح القدس. ما مرت على هذه الايام على هذه المقاله الا سنوات قليله، ابو بكر الصديق وقعد بعد النبي عليه الصلاه والسلام سنتين ونصف، وجاء عهد عمر وخلافه عمر التي كان فيها الفتوحات. فكان هرقل يقول ولو اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدمي. انظر انظر يقول ولغسلت عن قدمي، حفاوة نعم، إجلال نعم، توقيرا نعم، إيمان به نعم، لكن القلوب بين يدي الله وبين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لم يؤمن الرحمن، لم يسلم، وهذا كان آخر أمره. ولو تقصينا كلمات المنصفين من الكفار لرأينا العجب العجاب. كثير منهم يقول هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي غير مسار التاريخ، نعم قدوة نعم، أسوة نعم، في أخلاقه نعم، في سلمه نعم، في حربه نعم، في سفره، في حضره، في بيته، في خروجه، في دخوله، في عبادته، في خشوعه، في قراءته، في إخلاصه، في بكائه، حيث جميع المجالات جمعها الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى جمع هذا كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتجلى له يوم القيامة ما لم يتجلى لنبي قبله. الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف ذكر لنا طلب موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله تكفا وخر موسى صعقا. الله سبحانه وتعالى يتجلى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والتجلي بخلاف الرؤية، بخلاف ماذا؟ الرؤية، خلاف الرؤية. المؤمنون يرون ربهم في الجنة، التجلي درجة أكبر وأكثر من الرؤية، ولذلك خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وله دعوة جعلها لنفسه، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام. خصه الله بهذا، وهذا من رحمته ورفته صلى الله عليه وسلم، من رحمته بأمته ورحمته بهذه الأمة الضعيفة التي خفف عليها في تشريعات العدة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبئ لهم هذه الدعوة، فهي نائبة من مات من أمته لن يشرك بالله شيئا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل نداه بالرسالة والنبوة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كثير في القرآن، أما غيره فقد نودي باسمه المجرد، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ومن هذا القبيل، أما النبي عليه الصلاة والسلام لكرمه وفضله ومرتبته السامية ناداه الله بالرسالة والنبوة في القرآن الكريم من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الله أقسم بحياته وعمره صلى الله عليه وسلم، فعمره أشرف الأعمار وحياته أطيب الحياة مليئة بالعبادة، مليئة بالصدق، مليئة بالإخلاص، مليئة بالجهاد، مليئة بالدعوة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك يا محمد قسم بحياته صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، إن المتأمل في خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزداد إيمانا ويقينا وشرفا بانتسابه إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فضله الله بالمفصل، قالوا المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، ومنهم من قال من سورة محمد إلى آخر المصحف، ومنهم من قال من سورة قاف إلى آخر المصحف. في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم مكان التوراة السبع الطور، تبدأ بالبقرة سبع الطور، وأعطاه مكان الزبور المئين، وأعطاه مكان الإنجيل المثاني الشعراء وما إلى ذلك، وفضله بالمفصل عليه الصلاة والسلام، فضله بالمفصل. نعم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم على الراجح والصحيح من أقوال العلم أننا نتسمى باسمه ولا نتكنى بكنيته على الصلاة. تكني نفسك أبا محمد، أبا علي، أبا عبد الله، أبا سعيد، أبا صالح، لكن لا تكني نفسك أبا القاسم، لأن هذه خاصة على القول الراجح بالنبي صلى الله عليه وسلم. معنى وأي عالم تكلم بهذه الكنية فلا عذره، المسألة بخلاف مذاهب، لكن الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي عليه الصلاة والسلام. وأي حديث فيه الجواز بالتكنية فهو ضعيف. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس عامة وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه حلة الغنائم، وكانت الغنائم لمن كان قبلنا يوقف فيها النار، فإن أحرقتها النار فهي أمارة على قبول الله لها. أما هذه الأمة فقد خفف عنها فقسمت فيها الغنائم على تفاصيل في كتاب الجهاد من كتب الفقه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل له الجماد والحيوان والأشجار تنقاد وتستمع لكلامه ولأوامره. هذا الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم عندما صنع له المنبر حن الجذع لنبينا عليه الصلاة والسلام وأخذ يبكي بكاء العشار حتى ضمه صلى الله عليه وسلم فسكت. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. من خصائص صلى الله عليه وسلم أن الإبل العظيمة في الخلقة كانت تأتي عنده وتسجد كما يسجد الآدمي لله تعالى. فلما رأوا الصحابة رضي الله عليهم هذا قالوا: يا رسول الله، نحن أحق أن نسجد لك إذا كان هذا البهيم الأعجم يسجد لك، فما بالنا نحن؟ قال: لا تفعل، لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يدعو السلمة من شجر البواد والفلوات فتأتيه تخد الأرض خدا، ثم يأمرها فتعود. سبحان الله، في الصحيحين من حديث عمران بن حصين لما شح ماء الجيش وكانوا بغزوة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبحثوا عن ماء، فبينما هم في الطريق يبحثون وجدوا امرأة تلوح بلوغ بين السطيحتين فوق بعير، فقالوا لها: يا أبا الله، من تهلك بالماء؟ من تهلك بالماء؟ قالت: من الآن غدا، يعني 24 ساعة من مسافة بعيد حتى تصل الماء. فقالوا لها: تمشي معنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سيري معنا. فقالوا لها، فقالت لهم: أتذهبون بي عند الصابئ ذاك الصابئ؟ فقالوا لها، ما قالوا لها نمشي بك عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نمشي عند الصابئ، قالوا لها: ذاك الذي تعنين، ذاك الذي تعنين، تمشي. فمشت معه فوقفوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أن تحل القرب، هي كانت موقيت، أمر أن يحله ويأتي كل من في الجيش مع الأوان والقداح والمواعين ليأخذوا من الماء. طيب جيش 1500 ماذا سيكفيهم في هذه القربة؟ القربة هنا وقربة هنا، ملأ الجيش أوعيته وقداحة وأوانية، والمرأة قائمة تعد، وكأنه لم ينقص منها شيء، بل كأنها زادت. في نفسها مندهشة منتهلة، ما هذا؟ أكل هؤلاء يشربون؟ أكل هؤلاء يستقون؟ ويملؤون أوعيتهم ولا ينقص شيء من الطرق؟ تعجبت، وهي مشركة، ليست مسلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أنهى ما أراد الجيش أوكى الأسقية مرة ثانية، ثم أمر الأصحاب رضي الله عنهم أن يجمعوا لها ما معهم من بطايا طمر، بطايا خبز وما إلى ذلك، ثم أعطوها في صرة، فقالوا لها: ما رزقناك من مائك شيئا، ولكن الله أسقاك، ولكن الله أسقاك. ومشت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغزو الأقوام من هنا ومن هنا، ويضرب الصرم يعني القبيلة التي هي منها. رجعت هذه المرأة تقول لقومها: لقد جئتكم من عندي أصحب ما بين هذه وهذه، يعني ما بين السماء والأرض، أو أنه نبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه نبي، إما يكون هذا وإما يكون هذا. فهي امرأة حاذقة ترى القوم من هنا يصفحون، والقوم من هنا يبيتون، والنبي عليه الصلاة والسلام يترك هذا الصرم لا يبيت ولا يصفحه. فقالت لقومها: يا قوم، والله ما أرى هؤلاء يعدلون عنكم إلا لشيء، نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الوفاء بالوفاء، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ذاك الصنيع والجميل والمعروف ما يضعش عنده المعروف عليه الصلاة والسلام أبدا. كان بعض الناس يجيب له بقرة هدية، بقرة من بقرة صغيرة، شابة صغيرة، لحمها أحسن من كبير، الشاهد العجيزة، واحد أهدار بقرة فرضي له ست بقرات، بقرة واحدة فرضي له ست بقرات، ما يضعش معروف. كان يقبل هدية ويثيب عليها، عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية ويثيب عليها. فقالت المرأة: يا قوم، أما لكم بالإسلام؟ أما لكم بالإيمان بهذا النبي، هذا الرجل؟ فسمعوا كلامه وأنصتوا وآمنوا عن بكرة أبيه. كانت امرأة مفتاح خير، مغلق شر، امرأة وافدة خير، جلبت الخير والإسلام والإيمان على قومها، فآمنوا عن بكرة أبيه بسبب دعوة هذه المرأة، ونصح وعقل وحصافة هذه المرأة التي رأت ما يدري للعقول ويبهر للأذهان والنفوس والأفئدة. إن الكلام على خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أمر يطول، والحديث ذو سجون، ولكننا نختصر الأمر اختصارا هذا. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، نحمد الله عباد الله أن بلغنا هذه الأيام المباركة أيام العشر، والسلف رحمة الله عليهم كانوا يعظمون 13، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من الحج والعشر الأوائل من الحرم، وفيه تسعاء وفي عشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. انظر كم حباك الله به، كم منحك الله إياه، كم من أناس تحت الجناب والتراب يتمنى أحدهم أن يعود ليكون على طيب الحياة في هذه الأيام، ولو لحظات يستدرك. أطل الله بعمرك وأبقى الله في أيامك استعتابا لك، إن كنت محسنا تزداد الإحسان، إن كانت الأخرى تنزجر وتكفر. ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح أمر منكر مبهم لتفخيمه وتكثيره وتنوعه وتعدده، العمل الصالح. طيب، الصيام من العمل الصالح، القيام من العمل الصالح، صلاة الجماعة من العمل الصالح، الصدقة من العمل الصالح، عمران بيوت الله من العمل الصالح، صلة الأرحام، الإحسان إلى الوالدين، طاعتهما، الأمانة، الصدق بالحديث، الاحتساب، الإخلاص، الأعمال الصالحة، كثرة الذكر، تلاوة القرآن. كان سعيد بن جبير إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة يجتهد ما لا يجتهد في غيره، وما لا يكاد أن يدركه أحد في اجتهاده، وكان يقول: لا تطفو الصلح في ليالي العشر، كناية عن القيام وتلاوة القرآن. تصور كم مدك الله بنعم وحباك بالمواسم العظيمة. موسم من المواسم، ذهب شهر رمضان وهو موسم كريم، شهر كموسم العشر، ولا زالت تتوالى عليك المواسم والأيام والنفحات والرحمات. ألا هل من مغتنم؟ ألا هل من قائم بهذه العشر؟ ألا هل من مقر بفضلها، محسن إليها، مكرم لها؟ لا مضمة إذا مضت أن تعود مرة أخرى علينا، فإنها لا تأتي في العام إلا مرة. هل نشمر؟ هل نتأهب؟ هل نقوم بحقها؟ هذه العشر، العشر المباركة، الأجور فيها مضاعفة، الثواب فيها متكافئ، الدعاء فيها مستجاب. صيام التاسع سنة مؤكدة، وهو يوم عرفة، يوم عرفة، يوم أن يتجلى الله سبحانه وتعالى ويذكر من عباده ويغفر لهم. وما رؤي الشيطان أحقر وأصغر منهم في ذلك اليوم، يبني ما يبني طول السنة طول العام، ويغفر الله عز وجل عباده في ذلك اليوم. في يوم التروية، اليوم الثامن، يوم أن يحرم المحرمون بالمناسك مناسك الحج متوجهين إلى منى في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر اليوم الأعظم يوم النحر يوم تنحر الهدايا والأضاحي. وقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام وضحى بمئة بدنة ذبح منها 63 بيده نحر منها 63 بيده وأكمل علي المئة. من عزم على الأضحية فلا يقدمن من شعره سواء كان شعرا ظاهرا أو خفيا فلا يأخذن من شعره ولا أظافره ولا بشرته شيئا حتى يضحي. وهذا الحكم محصور في المضحي ولا يشمل المضحي عنه من النساء والأولاد والبنات وما إلى ذلك. من أخطأ فوقع في شيء من ذلك فقد وقع في الإثم وأضحيته مجزئة معتبرة مقبولة إن شاء الله. كان أبو هريرة وابن عمر إذا دخل العشر يكبران تكبيرا مطلقا في الأسواق في الطرقات في البيوت. وإذا كان يوم التاسع بعد صلاة الفجر يبدأ التكبير دبر الصلاة حتى آخر أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك صيغ كثيرة غير محصورة في هذه الصيغة بأمر التكبير. فقد ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عباس وابن عمر وسلمان وجماعة من الصحابة وليس في التكبير صيغة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن امتثالا لأمر الله ولتكبر الله على ما هداكم. نعم تكبر أي تعظم وكبر تكبيرا أي عظمه تعظيما أي مجده تمجيدا. تكبير ربما الإنسان هنا يكبر لكن لا يتذكر ولا يستحضر معنى التكبير. فيا أيها الناس قوموا بهذه الأيام المباركة وهذه الليالي الطيبة عسى الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالخاتمة الطيبة والعاقبة الحسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقبلنا في هذه الأيام المباركة ولا تردنا خائبين خاسرين خاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إلى يوم الدين. هذا وقت الصلاة.